حين يفرغ قلبه وحواسه ويقبل مجمعا على ما يحبه. ما هو آخر شيء يخطر ببالك قبل النوم؟ كل إنسان منا يفكر إما في محبوب وإما في هموم تحيط به. إذا فرغ من كل شيء وانتهى من عمل اليوم واتجه ليأخذ مضجعه تذكر حبيبه. فمن تتذكر؟ إذا كنت تتذكر الله عز وجل فأنت تحبه حقا عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم. فيكون أول ما يسبق إلى خاطره حب حبيبه الذي غاب عنه طوال نومه. أول ما تستيقظ وترد إليك روحه يرد معها الخاطر الذي فارقته وهو خاطر حبيبك سبحانه وتعالى. وعند دخولك في الصلاة وعند الشدائد والمصائب اختبر حبك لله عز وجل في هذه الأربعة. ما موقفك من الصلاة؟ هل حالك كما كان حال سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، أم أن حالك الأخرى أرحنا منها يا فلان؟ حالك مع الصلاة، حالك عند الشدائد، حالك عند المقارنة بين كل من تحب وكل ما تحب من زهرة الدنيا وزينتها وأشخاصها وبين ربك عز وجل. لقد كان يسبي القبل، لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجحه، يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوه من فوره حين يصبح. وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم، يتكلم عن الله عز وجل، يتكلم عن حب ربنا عز وجل. وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم فكان بحب الخلق يلهو ويفرح، فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن خبائك يبرح، حرمت الأماني منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح، وإن كان شيء في الوجود سواكم يسر به القلب الجريح ويفرح. إذا لعبت أيدي الهوى بمحبكم فليس له عن بابكم متزحزح، وإن أدركته غربة في دياركم فحبكم بين الحشا ليس يبرح. وكم مشترك في القلب في الخلق قد سام قلبه، يعني كم شخص حاول أن يشتري قلبي، حاول أن يشتريه بالمنصب، بالمال، بكل شيء، لكن ما النتيجة؟ وكم مشترك في الخلق قد سام قلبه فلم يره إلا لحبك يصلح. هوى غيركم نار تلظى ومحبس، وحبكم الفردوس بل هو أفسح. فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم، ويا رحمة مما يجول ويكدح. حب الله عز وجل جنة الفردوس، بل هو أفسح من ذلك، إذ رضاه سبحانه وتعالى غاية المطلوب. فماذا عن حب سيدنا وحبيبنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى العلامة البارزة. قال ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق المحبة، صدق الاتباع دليل المحبة، صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، صدق التمسك بسنته، صدق الاقتداء بأمره والاهتداء بهديه، صدق الشوق إليه، صدق كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. أبر من الدنيا وأعظم من شكر وأكرم مخلوق على سائر البشر، به الله قد أهدى إلى الخلق رحمة ومنه ضياء الحق في الكون قد ظهر. النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إليه الصحابة، كانوا يحبونه أكثر من حبهم لآبائه وأمهاته وأبنائه وأزواجه وأمواله والماء البارد في اليوم الشديد الظمأ. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: كنت لا أملأ عيني منه تعظيما له. يقول: لو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب لنا المثل العملي الأعلى في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول للعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا عباس، لإسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، ذلك لأني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامك أحب إليه من إسلام الخطاب لو أسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرح بإسلام العباس أكثر من فرحه بإسلام والد عمر لو حدث وأسلم. لذلك أحب سيدنا عمر إسلام العباس، وكان يفرق العطايا على المؤمنين، فأعطى ولده 3000، وأعطى أسامة بن زيد 3500. فقال له ولده في ذلك: لما تفضل علي أسامة بن زيد يا أمير المؤمنين؟ قال له: يا بني، لقد كان زيد بن حارثة أحب إلى رسول الله من أبيه، وأسامة بن زيد أحب إلى رسول الله منك، فإني قد آثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان حاله رضوان الله عليه. المرأة في أحد تفجع بأبيها وزوجها وأخيها وولدها، ثم تقول: ما فعل رسول الله؟ فيقولون لها: هو بحمد الله كما تحبين. فتقول: أروني أنظر إليه. فلما ترى وجه النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، كل مصاب بعدك جلل. كانوا صادقين حينما يقولون: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، لم تكن كلمة تقال، وإنما أفعال تظهر على حقيقتها. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما على الأرض شخص أحب إلينا منه، وهذا ثوبان يتغير لون وجهه، فيسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك: يا ثوبان، ما غيرك؟ قال: والله يا رسول الله، ما بي من ألم ولا وجع، غير أني إذا لم أرك ازداد شوقي إليك، وأذكر أمري وعمرك ومنزلي ومنزلك في الآخرة. فأنزل الله عز وجل قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنس بن مالك رضي الله عنه يروي أن أحد الأعراب سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، لأنهم سيلتقون به من جديد عند ربنا سبحانه وتعالى. الأشعريون حينما قدموا المدينة جعلوا ينشدون ويرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وكان بلال بن رباح رضي الله عنه يرددها عند موته. وهذا خالد بن معدان كان إذا أوى إلى فراشه وأخذ مضجعه تذكر من مضى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم. فهل توقفت رحلة الشوق إلى حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم عند حدود الإنسان فقط، أو عند حياته فقط؟ لا، بل امتدت لتشمل أعماق التاريخ. وإلى هذا سنشير بعد جلسة الاستراحة، فأقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم الجليل العلو. الحمد لله حقا حقا، الحمد لله صدقا صدقا، الحمد لله تذللا ونقا، الحمد لله الذي صدقنا وعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن امته، ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه بإحسان الى يوم الدين. اما بعد، ايها الكرام الصالحون، لم يتوقف الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإنسان، بل تجاوز ذلك إلى عوالم أخرى. فها هم الجن، يشتاق الصالحون منهم إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقونه أكثر من مرة، وها هو الجزء يحن إلى لقائه صلى الله عليه وسلم، فقد كان يخطب إلى جذع نخلة، فلما اتخذ له المنبر سمع للجذع صوت كصوت العشار، وقيل صياحا كصياح الصبي، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه ووضع يده عليه حتى سكن، ثم قال: والذي نفسي بيده، لو لم أفعل به ذلك لظل هكذا إلى يوم القيامة. والجذع حن إليه عند فراقه شوقا حنين العاشق والهاني. فكيف حبنا وكيف اشتياقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيت من الأنصار، وكان لهم جبل يحملون عليه الماء، فاستصعب عليهم ومنعهم ظهره، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إليه، فقال الأنصار: إنا نخاف عليك صولته يا رسول الله. قال: ما علي منه من بأس. فأشار إليه، فأتى الجمل وخر ساجدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل. رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال ابن كثير الإسناد جيد: أنت الذي حن الجمال لعطفه وشكى لك الحيوان حين رآك. حين كان يحدث الحسن البصري رضي الله عنه بمثل هذه الأحاديث كان يقول: يا معشر المسلمين، خشبة حنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنتم أحق بهذا. ولما مات أظلم من المدينة كل شيء، وأنكر الصحابة قلوبهم وكانوا يتذكرونه صباح مساء، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قادم يوما على بلاد الشام، وكان فيها بلال بن رباح رضي الله عنه وكان لا يؤذن، فسأله المسلمون يوما أن يكلم بلالا أن يؤذن لهم، فكلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذن، فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، لم يسمع في هذا اليوم أكثر باكيا ولا بكاء منه. كان يوما شديد الشوق إلى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حال الصحابة وحال التابعين. هذا عبيدة السلماني يقال له: عندنا شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أنس، قال: لأن يكون عندي شعرة منه أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض، يعني أحب إلي من كل ذهب وفضة على وجه الأرض. ونحن ليس معنا شيء من آثار، ليس معنا قميص ولا ثوب ولا شعر ولا سيف ولا عصا ولا قوس، ولكن معنا سنة، معنا سنة نقتدي بها، ومعنا هدي نمتثله. فهذا عبد الله بن أبي بن سلول كفن في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه رسول الله بنفسه ولحده بنفسه، ولم ينفعه ذلك أن كان منافقا. قال ربنا عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. فليس الشأن بما معك من أثر، وإنما الشأن بما تتبع من أثر وبما يظهر عليك من حال. هذا مالك بن أنس رضي الله عنه يقول: حج أيوب السختياني مرتين، فما كنت أسمع منه، يعني لم يكن يكتب عنه الحديث، غير أني كنت أرمقه، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت من إجلاله لرسول الله كتبت عنه. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك بن أنس إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده انحنى وجهه حتى شق ذلك على الحاضرين، فقال له يوما في ذلك، قال: إنكم لو رأيتم مثل ما رأوا من شوق الذين كانوا من قبلي لما أنكرتم ذلك عليه. وهذا عامر ابن عبد الله بن الزبير كان إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي حتى ينتهي ما في عينيه من دموع. وهذا صفوان بن سليم كان يبكي إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتركه الناس ويقوم عنه. كيف نحن؟ هل تتمنى أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في المنام؟ مرة واحدة ترى فيها سيد الخلق وحبيب الحق، ولو افتدت هذه المرة بكل ما معك من أهل ومال وولد، فكيف أنت لو عصرته؟ هل كنت ستطيعه؟ هل كانت تلك حاله؟ هل تأخرت عنه؟ لأني وإياك وأهل العصر أجمعين لم يستحق أن يكون في أظهرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف شوقنا إليه؟ إذا كنا نتشوق إليه فعلا فلنكن صادقين في محبته، لنكن صادقين في اتباعه، لنكن صادقين في التمسك بهديه، في صلاتنا، في دعائنا، في مشيتنا، في خلوتنا، في اجتماعنا مع الناس، في خصومتنا، في مصالحاتنا، في أخلاقنا مع أهلينا وأولادنا وأزواجنا. كل شيء تكسوه ثياب المحبة لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذه القصة التي تذكر أن ولدا أراد أن يتعلم كيف يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فذهب إلى معلمه وقال: يا أستاذي، بلغني أنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي، فعلمني كيف أراه، فإنه حبيبي وأريد أن أراه. فقال له: إن عشاءك عندنا الليلة، تعال معي الليلة لنتناول العشاء في بيتي. فلما ذهب إليه وضع له الطعام مليئا بالملح ومنع عنه الماء، أكثر له الملح في الطعام ومنع عنه الماء، فكلما أراد الولد أن يشرب رفض الأستاذ حتى انتهى من طعامه. قال: علمني كيف أرى رسول الله. قال: أصبح فإذا حال الصباح علمتك كيف ترى رسول الله. فنام هذا الغلام فرأى في منامه أنواع المياه وأشكالها وألوانها، رأى الأمطار والسحاب والبحار والأنهار، فلما استيقظ قال له أستاذه ماذا رأيت؟ قال رأيت أنهارا تجري وأمطارا تسيل. قال نعم صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا به وإن قصرت أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احشرنا في زمرتك، اللهم احشرنا في زمرتك، اللهم احشرنا في زمرتك، اللهم احشرنا تحت لوائك، اللهم اوردنا حوضك ولا تحرمنا اجرك ولا تفتنا بعدك، اللهم اجعله شفيعنا يوم القيامه، اللهم اجعله شفيعنا يوم القيامه، اللهم ارزقنا اتباع سنته والعمل بهديه، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم انزع الغل والحقد والشحناء والبغضاء من بيننا، ربنا هب نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها، ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، واكتبنا من عبيدك السعداء وتوفنا على كلمه الهدى، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يعطيكم واقيموا الصلاه.